بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في بداية هذا المجلس نسوق السند إلى مؤلفه، وهذه الأسانيد كما يقال هي الأسانيد أنساب الكتب، والكتاب الذي ليس له أسانيد إلى مؤلفه يورث الشك في صحته إلى ناقله، والإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، فلا بد من المحافظة على هذه الخصيصة. وهذا الكتاب روي عن شيخنا شيخ صلح السامرائي رحمه الله تعالى. طبعا شيخنا شيخ صلح السامرائي يعني كان معتني بالعلم عناية عن طريق المشايخ، ولم يكن يحصل يعني لم يكن حاصلا على شهادة أكاديمية عالية، وطاف في هذه الدنيا طوافا جيدا. وهو يروي عن الشيخ عبد الكريم الشيخ اللي هو كان آخر الأحياء يروي عنه. يوجد الآن شخص حي يرزق يعني يروي أيضا عن الشيخ، رأى الشيخ عبد الكريم الشيخ لي، لكن ذهب إليه ولم يحدثه وقال له أنت صوفي. فالشيخ عبد الكريم الشيخ لي، طبعا كلمة الشيخ لي نسبة إلى منطقة الشيخ عبد القادر الجيلاني، يحد الآن أي شخص يسكن هناك يقال له الشيخ لي، وكان يسمى بعبد الكريم الصاعقة أيضا لقوة حفظه. وهو يرويه عن نذير حسين الدهلوي. طبعا غالب أسانيد الدنيا تعود إلى الشيخ نذير حسين الدهلوي، لكن الشيخ عبد الله بن عقيل يرحمه الله تعالى كان يسمى شيخ الحنابلة، توفي قبل 3 سنوات أو 4، يعني له أسانيد يعني عن أعلى من الشيخ نذير حسين. الآن ولده عبد الرحمن يعني أيضا له يعني يروي عن أبيه، لكنه لا يجيز الناس، ولعله يفتح الله عليه في قابل الأيام فيجيز الناس. حقيقة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل هو صاحب دار التأصيل، ودار التأصيل من الدور الجيدة، وقد خرجت منها مصنفات في غاية الجودة، والرجل محسن من أهل الإحسان نحسبه والله حسيبه. وقد لقيتهم في عمرة من العمر، وكنا جلوس عند مقابل في الكعبة عند باب العمرة، فلما أوشكت الشمس أن وكان مع الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الله بن عقيل معه أحفاده قرابة 13 فتى، وكانوا كلهم يحملون المصاحف يقرؤون القرآن. فلما قربت من الغروب الشيخ عبد الرحمن أمرهم أن يغلقوا المصاحف من أجل أن يتوجهوا بالدعاء، فكان منظر من أجمل المناظر التي رأيتها في حياتي. فهنا الشيخ عبد الكريم يروي عن الشيخ نذير حسين الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر التوراني عن عبد الله بن سالم البصري. طبعا عبد الله بن سالم البصري من العلماء الكبار، وله نسخة خطية لكتاب التقريب بخطه، وهذه النسخة انتفع منها الشيخ محمد عوامة في طبعته الجيدة. طبعا الذين حققوا تقريب التهذيب كثر، لكن أفضل طبعة طبعة الشيخ محمد عوانة. وله شرح على صحيح البخاري من أجود الشروح، عن محمد بن العلاء البابلي عن محمد السنهوري قال أخبرنا النجم الغيطي قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الوفاء قال أخبرنا سليمان بن سالم الغزي والحسن بن عبد العزيز الخلاطي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطار قال أخبرنا المؤلف الإمام النووي. طبعا جاء في السند أخبرنا المؤلف الإمام محي الدين النووي. أنا لما قرأت لم أقل محي الدين، لأنه كان لا يجعل في حل لأحد أن يسميه بمحي الدين، فالإنسان يتقيد بشرط المؤلف. طبعا هذا صح عن النووي أنه قال هكذا. وبعض الناس ينطقون سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بالياء المكسورة المشددة. والنووي نفسه ذكر عنه في تهذيب الأسماء واللغات أنه قال ويروى عنه أنه قال سيب الله من سيب أبي، يعني بعضهم يقول سعيد بن المسيب ولا يقول المسيب. ويستدلون بهذه الرواية، لكن هذه الرواية لا تصح عن الراجح أنه سعيد بن المسيب وليس ابن المسيب. وهذا الكتاب إذا روح عن الشيخ زهير الشاويش رحمه الله تعالى، طبعا الشيخ زهير الشاويش ممن أسهم إسهاما عظيما في خدمة العلم ونشر العلم، عن محدث الشام محمد بدر الدين بن يوسف الحسن الدمشقي، عن عبد القادر الخطيب، عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكسبري الصغير الدمشقي، عن أبيه شمس محمد الكسبري الأوسط، والشهاب أحمد بن عبيد عطار الدمشقي كلاهما عن الشهاب أحمد بن علي الدمشقي، عن الشيخ بالمواهب محمد الحنبلي، عن بدر الدين البلبلاني، عن الشهاب أحمد العيثاوي، عن ابن طولان، عن أم الخير، عن أحمد الحمد الرسام، عن الحافظ بن رجب شارح النووي، طبعا أفضل شرح وشرح الحافظ بن رجب مشهور باسم جامع العلوم والحكم. والحمد لله قبل أيام رأيت دار طيبة الخضراء قد أعاد طبع الكتاب، فالحمد لله طبع طبعات متعددة. وصاحب الزيادات له زيادات على هذا الكتاب، يعني ما شرح بن رجب الحنبلي بالزيادات، والزيادات في غاية الأهمية، عن محمد بن إسماعيل الخباز الأنصار، عن المؤلف النووي، هنا أيضا وصفه هنا وهناك في الإمام. طبعا كلمة الإمام تقال للعالم الذي له أتباع، لكن ممكن نصف الإمام النووي، لأن الإمام النووي في ختام يفيد حنبلي، لأنه حينما يقرأ بنا الصلاة يبسمل. النووي يرحمه الله تعالى محرر المذهب، هو شوف قبل النووي كان الرافعي له المحرر، لما جاء الإمام حرر المذهب في كتاب المنهاج، بعضهم يقول بأنه تحرير المذهب كان في كتاب الروضة، ويقول بأن المنهاج كتاب مختصر وكتاب متني، لكن الصحيح التحرير الحقيقي في المنهاج للنووي علينا وعليه رحمة الله، خدم المذهب الشافعي خدمة عظيمة. وكتب النووي لا نستغني عنها، لأن الإنسان ينتفع منها التربية، في أي صفحة من صفحات كتب النووي تستفيد التربية، ونحن بأمس الحاجة إلى التربية. والإنسان يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى، يعني حتى الإنسان يطغى بالعلم، يطغى بالعلم فيتكبر على الآخرين ويتكلم ويجرح. ويوجد شخص من أهل الحديث في هذه البلاد في اسطنبول، وهو من أهل العراق، وله مؤلفات فيها نوع جودة، يعني مدحته بعبارة عن طريق تويتر قبل أيام، فجاءتني عشرات الرسائل كيف تمدح فلان، وهذا يطعن بالعلماء، وهذا يتجاوز، وهذا يصف بالجفال. وبعدين اتصلت به في اليوم الثاني، قلت له يا أخي خفف. فأجل أنا قبل شهر ونصف زرته وذهبت إلى بيته وقلت له خفف من عبارتك، هو يأخذها بالتدين، لكن التدين ليس بالطعن ولا بالطغيان على الآخرين، ولكن التدين بالرفق والرحمة. ولذلك يعني تستحضر أن أول حديث يسمعه أهل الحديث من المحدث الذي يذهبون إليه حديث المسلسل بالأولية، وفيه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك العلم إذا لم يتصف بالرحمة فهذا ليس من العلم النافع. ولذا نحن الآن عند الحديث 17، يقول عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف الإحسان على كل شيء. ولذلك أنا من طبيعتي عن طريق الواتساب لا أتحادث مع النساء، وفي القريب الأيام القريبة عن جعلت ورقة في هذا الشيء، ولكن مع ذلك أحيانا تأتينا بعض الأشياء، يعني أنت تشوف من المصلحة أن أنت تنصح بلطف وبيسر وأن لا تتجاوز الشريعة، وتحذر من المقابل أن يفتتن أيضا، وإن كان يعني نحن ليس فينا ما يفتن الآخرين، ناس بسيطين يعني، لكن مع ذلك يعني إلى تهمل الرسائل، يعني إهمال الرسائل ليس بالأمر الحسن، فالإنسان يعني عليه أن يسدد ويقارب. وهذا هو هدي نبوي لما قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى السيارة حينما أنت ما تضغط على المكابح بقوة أو البنزين بقوة. وهنا كأن السيارات قد رتبت ترتيب، يعني ما تفحص السيارات، يعني كأنهم مبرمجة فالبرمجة خاصة. شوف حتى السيارة وحتى الدابة وحتى الطالب وحتى الجار وحتى الباب وحتى الحركة في الشقة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولكن جاء المثل قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرث ذبيحته. ولذلك هذا يعني تطبيق لما جاء في التنزيل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان، لأن هذا كتب من ألفاظ الوجوب. لما تأتينا هذه اللفظة من ألفاظ الوجوب، إذا ندرس في الفقه الأمر أنه يفيد الوجوب أو ندرس الحكم الواجب، هذا من ألفاظهم. وكل شيء الإحسان عليه بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات أن يأتي بها الإنسان على وجه الكمال محسنا، يعني مخلصا الإنسان بها لله تعالى، جاعل هذا العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الإنسان بإكمال المستحبات، والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك باطنها وظاهرها. أيضا هذا القدر من الإحسان واجب. لما الإنسان نشوف ربنا يقول إن الله كان عليكم رقيبا، ربنا يراقبنا، فنحن أيضا لا بد أن نراقب الله، نراقبه بالعمل الصالح أن نأتيه بالإخلاص والمتابعة، نراقبه بالمندوبات بأن نأتيها كما هي، نراقبه بالمحرمات بالكف والانتهاء والتوبة والندم، وأيضا نراقبه بالمباحات. يعني فربما تخرج من هنا وتجد أضوية، يعني حتى لو كنت لست من يدفعها أو لست في مؤسستك، لابد أن تأتي بالآداب كما يريدها الشرع. وأيضا الصبر في يعني الإحسان في الصبر على المقدورات المؤلمة، أن يصبر الإنسان بقلبه وبلسانه وبجوارحه، وأيضا يرفع الإنسان على ما أصابه، وأيضا الإنسان يعني مع الرضا يعني يشكر الله على هذه وليس شيء أكبر منها، وأيضا يشكر الإنسان ربه على ما يبتلى به حتى لا يضغى، من أن رآه استغنى. وأنا سمعت القراءة قراءة الشيخ عبد القادر ما شاء الله مع الشباب هنا في هذا المكان سورة العلق، وضمنتها الدرس، اقتطعتها ووضعتها. وهذه من الأشياء التي لا تحتاج إلى استئذان أو حقوق طبع. يعني الآن تجد بعض الختمات الشيخ العفاسي سورة البقرة بالنص عند الآية 153 لما يقلب الشريط، هذا المصري يتحدث يقول نذكركم بأن حقوق الطمع محفوظة. هذا مسكين الذي يتكلم بهذا، ومسكين الذي يوقع عقد بحيث يكون هذا الشيء. فهذا من العلم الذي لا يجوز أن يحرم منه الآخر. فنحن لا نحتاج أن نسأل، أن نقول للشيخ عبد القادر سامحنا ترى راح ناخذ هذا المقطع، ما دمنا نستخدم هذا الشيء بالعلم ليس بالتجارة. أما أمر التجارة فهذا بحث آخر. الإحسان في معاملة الخلق والقيام بما أوجب الله من الحقوق، ولكن ثمة حقوق مع الجيران، وثمة حقوق مع الأقارب، وثمة حقوق أيضا الإحسان بأن يؤدي الإنسان هذا الشيء. ولذا حتى في الشقق، إذا أنت كنت في طابق وكان جيرانك لا يضعون الأحذية عند الباب، أنت يجب أن تعاملهم بالمثل ولا تؤذيهم بمنظر الأحذية. الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الدواب، وهذا ينبغي أن يكون إزهاق النفس بأسرع ما يكون رحمة بها، وقد جاء النص في هذا. أما التعذيب والتصوير، بل حتى التصوير عن تصوير المقتول وبث الصور وتداول الصور، هذا شرعا ليس بجائز. ولذلك من السنة إذا مات الميت أن يسجى، أي يغطى. طبعا القتلة لما قال فأحسن الذبح وأحسن القتلة هي بالكسر، ومعناها الهيئة، والمعنى أحسن هيئة القتل وأحسن هيئة الذبح. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. طبعا ابن حزم ينماز بدقة النقل، يعني كتابه المحلى من أدق الكتب في نقل المذاهب وفي نقل أقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين. ولذا فإن ابن حزم اشترط الصحة في كتابه، لا يأتي بأثر أو حديث إلا وأن يكون صحيحا. طبعا هذا التصحيح على حسب اجتهاده، هو رجل يجتهد يصيبه أحيانا في الغالب ويخطئ أحيانا. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم، وهو أن تحبس ثم تضرب،